فالسنة أن نوافق أئمتنا وإن زادوا على 11 أو 13 أو 23 أو 36 أو أكثر من ذلك. أنت الآن مأموم متبع. نعم لو رأينا إماما يفعل أمرا محرما ما اتبعناه على ذلك ولا جعلناه إماما أيضا، لأنه لا ينبغي أن يكون أحد من أئمة المسلمين يأمهم في معصية الله أبدا، ولا يمكن أن يمكن من الإمامة في أي إمامة كانت يقودهم إلى معاصي الله أبدا، ولا يصح أن يكون إماما، لكن يأمه في أمر واسع أقره السلف لا ينبغي أن يخالفه أبدا، بل السنة الموافقة في ذلك. في شيء يفعل في العشر الأواخر أو تختصر إلى العشر الأواخر غير هذه الثلاثة؟ ليلة القدر، الاعتكاف، إيش؟ قيام الليل كله. شد المئزر، وما أدراك ما شد المئزر؟ ما هو؟ إزالة النساء. نعم. إزالة النساء. الله أعلم. السلام. نعم. نعم. طيب بس عندنا في ذلك قولان. القول الأول أنه كناية عن إعزال النساء، لأن الرجل إذا أراد أهله فتح مئزرة، فإذا أراد الكف عنهم شد المئزرة. والقول الثاني أنه كناية عن التشمير والاجتهاد في العمل، لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يشتد فيه شد مئزرة وربط وسطا حتى يقوى على العمل. فأي الأمرين يراد الحديث أو أي القولين أو أحرى بالصواب؟ كل شيء الثاني. طيب ممكن أن نقول المراد الاثنان معا، يمكن أن نقول المراد الاثنان معا، لأن لدينا قاعدة ينبغي أن تفهم: ما دام اللفظ محتملا لمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر فليحمل عليهما جميعا إلا أن يتأيد أحدهما بأمر خارج. هذه قاعدة مهمة لطالب العلم. إذا كان اللفظ سواء من الكتاب والسنة أو كلام العلماء يحتمل بمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر، حمل على إيش؟ على المعنيين إلا أن يتأيد أحدهما بأمر آخر فيرجح. نحن نقول إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقوى عمله في العشر الأواخر ويعتزل النساء أيضا لأنه معتكف، والمعتكف ممنوع من اتيان النساء، فهو لا يأتي النساء، ولا هو أيضا يقوى أو يقوى اجتهاده في هذه العشر الأواخر. ولكن هنا سؤال سألني عنه سائل، فقال: هل من السنة أن تعتزل زوجتك وأنت في بيتك؟ نعم، هل من السنة أن تعتزل امرأتك وأنت في بيتك نائم في الفراش؟ ما لست تقوم، لست تصلي، لكنك نائم في فراشك وتقول لأهلك: لا تقربوني، سأشد مئزري عنك. يعني أنت تقول لا، تقول ليس من السنة أن يترك أهله في ليالي العشر. طيب عندك شيء أنت؟ يا قولا لا، هل تأتي قولا من الجن؟ طيب اعتزلهم المضاجع، من الآية هذه؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس من السنة اعتزال النساء في أيام العشر إلا لمن كانت حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم معتكف. نقول الأفضل أن تبقى في اعتكافك وأن لا تطل الاعتكاف لأجل أن تذهب إلى أهلك فتباشر أهلك.

ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فوافقه معاوية رضي الله عنه. وهذا دليل على أننا إذا رأينا أحدا يستلم شيئا من أركان البيت أو من جوانب البيت سوى ما جاء في السنة فإننا ننصحه. ولكن كيف النصيحة؟ النصيحة أن نقول تعال أنت ضال، أنت مبتدع، هذا حرام، هذا منكر، كذا نقول له؟ نعم؟ لا، بل نأخذ به برفق ونقول أنت ما فعلت هذا إلا من أجل الخير والثواب، وهذا ليس فيه ثواب، اقتصر على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه الخير كله ونطمئنه، لأن هذا الجاهل قد يكون مغرورا، قد يكون بعض الناس غرة، وقد يكون في قلبه تعظيم لله عز وجل ولبيته، ويرى أنه لا بد أن يستلم ويمسح جميع البيت. نعم. السؤال الشفوي ممنوع سواء كان ابتدائيا أو تعليقا على جواب على سؤال، واللي يود يسأل يكتب ورقه إن شاء الله يجي الدور. نعم.